فإن انتظرت فلست أول من يموت ولست آخر من يموت. يا إخوتي بدمي أخذت وصيتي أن تحفظوا بدمائكم بجموع شعب زاحفة لكم. أنا ثوركم، أنا عاصفة. إن مارد يهوي سيرهب ألف مارد، لو ساعدا قطعوا سيعلو ألف ساعد. إن مارد يهوي سيرهب ألف مارد، لو ساعدا قطعوا سيعلو ألف ساعد. فالشعب كل الشعب سائم وعلى طريق الفتح سائم. وحملت قلب قنبلة أحمي مسير القافلة، والشعب كل الشعب دو عاصفة. فتح أنا ثوركم، أنا